أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قراءات دعوات عبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم

بل تؤثرون الحياة الدنيا قراءات قراءات دعوات دعوات عبرات عبرات والسابحات سبحا فالسابقات إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا قراءات دعوات دعوات عبرات اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجعلنا وجميع المسلمين والمسلمات ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا Allah.

إنك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين فاعلم أنه لا فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا كفروا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني قراءات دعوات عبرات اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا قراءات دعوات عبرات تقبلوا تحيات أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع.